من الأمر بالمعروف وهو ما عرف حسنه بالشرع والعقل، والنهي عن المنكر وهو كل قبيح عقلا وشرعا على حسب ما توجبه الشريعة من تلك الفريضة، كما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن شهود الجمع والجماعات والحج والجهاد مع الأمراء أيا كانوا، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. ومن النصح لكل مسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ومن فهم صحيح لما توجبه الأخوة الإيمانية من تعاطف وتواد وتناصر، كما في هذه الأحاديث التي يشبه فيها الرسول المؤمنين بالبنيان المرصوص المتماسك اللبنات أو بالجسد المترابط الأعضاء، من دعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق، فهم يدعون إلى الصبر على المصائب والشكر على النعماء والرضا بقضاء الله وقدره، إلى غير ذلك مما ذكره. انتهى. قوله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقول الشيخ: أهل الشيخ يعني أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول العظيمة والهامة وعملهم بهذه الأصول والعقائد القيمة المتقدم ذكرها، يأمرون بالمعروف، فإنه أصل عظيم وعبادة عظمى من أجل الطاعات، كما أنها مفتقرة أن تفعل ابتغاء وجه الله الكريم. والمعروف هو ما عرف بالشرع أنه ينبغي، سواء من الواجب أو المندوب. وينهون عن المنكر، والمنكر اسم لكل شيء عرف من الشرع والعقل قبحه، فكل ما أنكره الشرع والعقل فهو منكر، وكل ما استحسنه الشرع والعقل فهو معروف. والمعروف اسم لكل شيء عرف من الشرع والعقل حسنه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم كبير من أبواب الجهاد، فهو من الدين بمكان، ولهذا في النصوص الشرعية الأمر به، وقيل إنه ركن سادس من أركان الدين لأثر ورد. والمعروف كلمة شاملة، وهو كل ما جاء به الشرع وأعظمه التوحيد، والمنكر اسم لكل ما نهى عنه الشرع وأعظمه الكفر، فما أنكرته العقول السليمة والفطر المستقيمة والشرائع المنزلة فهو منكر، والمعروف بعكسه، فأعلى المعروف التوحيد وأدناه المستحبات، فإن بكلها مما يأمر به أهل السنة والجماعة، فبعضها مما يأمرون به حتم ووجوب ويقاتلون عليه، ومنها ما يأمرون به أمر حتم ووجوب ولكن ليس مثل الأول، ومنها ما يأمرون به أمر ندب لا وجوب. فالأمر بالمعروف عند أهل السنة درجات طبقات، منها مما هو من أركان الدين كالأمر بالتوحيد، ومنها ما هو من واجبات الدين، ومنها ما هو من المندوبات فهو درجات، منه ما هو مندوب كالأمر بالمندوبات، وفوقه الأمر بالواجبات، وفوق ذلك الذي يفتقر الدين إلى صحته. فأهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف الذي أعلاه وأعظمه التوحيد، ويفرضون الفرضيات ويأمرون بالمستحبات، وينهون عن الشرك أصغره وأكبره وينكرونه، وينهون عن الكبائر، وينهون عن المكروهات والمحرمات والصغائر. والمنكرات يكفي معرفتها جملة، بخلاف الواجبات فإنها جملة وتفصيلا. انتهى. طريقة أهل السنة والجماعة في الأمر والنهي. يقول الشيخ العثيمين: طريقة أهل السنة والجماعة في سيرتهم وعملهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة. والمعروف ما عرف حسنه شرعا، والمنكر ما عرف قبحه شرعا، فما به أمر الشارع فهو معروف، وما نهى عنه فهو منكر. شروط الأمر بالمعروف. وللأمر بالمعروف شروط: واحد، أن يكون المتولي لذلك عالما بالمعروف وبالمنكر. اثنان، أن لا يخاف ضررا على نفسه. ثلاثة، أن لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر. انتهى.